إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بالتقوى، فاتقوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فإنه بالشكر تدوم النعم، وبكفرها تحل النقم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إن في مرور الليالي والأيام وتوالي الشهور والأعوام لعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين، فإن الزمان أمره عظيم، قد أقسم الله جل وعلا به في كتابه الكريم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمان الذي يعمر بالطاعة أو بالمعصية، وليس طول العمر وإدراك السنين تلو السنين بخير للمرء على الإطلاق، فإن بعض الناس لا يزيده طول العمر من الله إلا بعدا لتكاثر سيئاته ونقص حسناته. وإنما يحمد طول العمر إذا كان في طاعة الله تعالى ومرضاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، رواه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. معاشر المسلمين، إنكم تستقبلون عاما هجريا جديدا، وقد كان المسلمون قبل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس لهم تأريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله عنه وفي السنة السادسة عشرة للهجرة وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتأريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، رواه أبو داود. فالواجب على المسلمين أن يؤرخوا بهذا التاريخ الإسلامي، وأن يتقيدوا بحسابهم بالأشهر القمرية التي تبدأ بشهر الله المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ويحرم على المسلمين أن يؤرخوا بتأريخ النصارى الميلادي، وأن يعتبروا بالأشهر الإفرنجية، لأن الله جل وعلا قد جعل الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأخبر سبحانه أنه جعل القمر نورا وقدره منازل ليعرف الناس عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال: هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ الهجري وأن يلتزموا به في معاملاتهم، لأنه شعار للأمة المسلمة ولارتباطه الوثيق بعباداتها. وقد سار المسلمون على هذا التاريخ الهجري منذ عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا، فلا تزال بلادنا بحمد الله تعالى تسير عليه وتعتمده رسميا، اقتداء بالسلف الصالح وعملا بالشريعة الإسلامية التي تحكم بها هذه البلاد. إلا أنه مع المؤسف أن نجد بعض المسلمين قد عدلوا عن هذا التاريخ الهجري الإسلامي إلى تاريخ النصارى الميلادي الذي لا يمت لديننا بصلة، بل إن في التأريخ بتاريخ النصارى تشبهًا بهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد. وقد كان التاريخ الميلادي موجودًا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله عنهم ولم يرتضوه، وإنما أرَّخوا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن إن دعت الحاجة إلى التاريخ الميلادي فيؤرَّخ به بعد ذكر التاريخ الهجري. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز للمسلمين التأريخ بالميلادي، لأنه تشبه بالنصارى ومن شعائر دينهم، وعند المسلمين والحمد لله تأريخ يغنيهم عنهم ويربطهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لهم، وإذا دعت الحاجة يجمع بينهما. انتهت الفتوى. عباد الله، من الأعمال الفاضلة في أول العام الهجري أن يصوم المسلم شهر الله المحرم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربًا إلى الله تعالى، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله. فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، ومن لم يتيسر له صيام المحرم كاملا فليحرص على صيام بعضه والأيام الفاضلة منه. عباد الله، ومما يحسن التنبيه إليه ما يفعله بعض الناس ويتواصون به ويتراسلون به عبر جوالاتهم وغيرها في نهاية العام الهجري وبدايته، وذلك بتخصيصه بعمل صالح من صدقة أو صوم أو استغفار أو نحوه، أو يقول بعضهم لبعض: هذه آخر جمعة من هذا العام فاختموها بالتوبة النصوح أو بالصوم أو بالإكثار من الاستغفار، ونحو هذه العبارات. فهذا كله من البدع المحدثة، لأن العبادات مبناها على التوقيف، فما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع، وإلا فهو من البدع. ولا يعلم لتخصيص هذه العبادات بنهاية العام أو بدايته دليل معتبر من الشرع. فكان سبيلها حينئذ الرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول، ولو كان في فعل هذه العبادات في آخر العام الهجري أو بدايته خير لبادر إلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فلما لم يفعلوا شيئا من ذلك علم أن هذا من المحدثات. والذي ينبغي للمسلم أن يعمر أوقاته بالطاعات سواء في أول العام أو أثنائه أو آخره، ولا يخصص زمانا بعبادة إلا بدليل من الشرع ولا ينبغي التهاون بأمر البدع والإنصورة في أعين الناس. يقول حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن ما يصيب العباد من نقصٍ في دنياهم إنما هو من عند أنفسهم وما كسبت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذيقَهم بعضَ الذي عملوا لعلَّهم يرجِعون. فعلى العبد عند حصول النقص عليه في ماله أو نفسه أو ولده أو غيره أن يرجِع إلى نفسه ويُحاسِبَها، ويُصلِحَ من حالِه ويتوبَ من ذنوبِه. عباد الله، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم. وذكر منهم: ورجلٌ بايع إمامًا لا يُبايِعُه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يُعطِه منها سخط. ولفظ مسلم: ورجلٌ بايع إمامًا لا يُبايِعُه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. فالذي يبايع إمام المسلمين لأجل الدنيا ولأجل أن يعطيه شيئا من متاعها، فإن نقصه شيئا منها لم يفي له ببيعته، ولم يعطه حقه الذي أمر الله به من السمع والطاعة له في المعروف. هذا متوعد بوعيد شديد أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، أي لا يطهره، وله عذابٌ أليم. وما ذاك إلا لأن البيعة للإمام ليست متوقفةً على بذله الحقوق للناس، بل يُسمع له ويُطاع تقرُّبًا إلى الله الذي أمرنا بذلك، وإن جار الإمام وظلم لما في الخروج عليه وعدم السمع والطاعة له في المعروف من الفتن العظيمة وحصول الفساد الكبير والشر العظيم. ولذا فإنما أمر به ولي الأمر وفقه الله وأعانه من إلغاء لبعض البدلات والعلاوات في رواتب الموظفين ينبغي أن يستقبل بالتسليم والصبر والاحتساب، وأن نستحضر أن البلاد تمر بظروف صعبة وتكالب للأعداء عليها من كل صوب، فلا بد لكل واحد منا من البذل والعطاء لهذه البلاد، ولنحذر من إثارة الناس وإغار صدورهم على ولاتهم والقيل والقال الذي يعود بالشر والفساد. فإن الأعداء يتربصون بنا الدوائر ويفرحون باختلافنا لينتهزوا الفرص للقضاء علينا. ولئن نقص شيء من رواتبنا فإن إخواننا من الجنود البواسل يقدمون كل يوم أرواحهم في جبهات القتال لننعم بهذا الأمن والأمان. فاعرفوا يا عباد الله قدر ما أنتم فيه من النعمة، واعرفوا لولاتكم مكانتهم وقدرهم، وأكثروا من الدعاء لهم بالتوفيق والإعانة. والله نسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه، إن ربي على كل شيء قدير. وصلوا وسلموا رحمكم الله